بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إننا عباد الله نتحدث كثيرا عن تشرفنا بانتسابنا للإسلام، وقليل منا من يتشرف الإسلام بانتسابه إليه. ولذلك ينبغي أن نعمل عباد الله عملا يتشرف الإسلام بانتسابنا إليه، فالكل يدعي أنه ينتسب إلى الإسلام، والكل يدعي أنه من المسلمين، لكن قليلا هم الصادقون عند الله سبحانه وتعالى في انتسابهم للإسلام. إن انتسابنا للإسلام يعني أن نرضى بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وعندما نأتي إلى المحك الحقيقي فنعرض أنفسنا على ذلك، نجد أن كثيرا من الناس لا يتشرف الإسلام بانتسابهم إليه. فإن رضا العبد بالله ربا، أن ترضى بالله عز وجل خالقا رازقا محييا مميتا، وأن ترضى به مدبرا وحاكما سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعترف أن الله هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر لشؤون الكون، لكن لا يرضى أن يكون الله عز وجل حاكما، لا يرضى أن يكون الله عز وجل حاكما، لا يرضى أن يكون الله عز وجل إله في الأرض كما أنه إله في السماء. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هو في السماء إله يصمد، تصمد الخلائق إليه وتتوجه إليه وتلجأ إليه عند الشدائد، وتعتصم به وتستعين به وتستغيث به، لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين أبدا. ولو وكلهم الله عز وجل إلى أنفسهم طرفة عين لهلكوا جميعا. إن اعترافك بأن الله ربا خالقا مدبرا رازقا محيا مميتا ليس كافيا في انتسابك للإسلام، فإن الكفار كانوا يعترفون بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لئن سألت الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من هو الرزاق ذو القوة المتين أيضا سيقولون هو الله. ولو سألتهم من يدبر حركة الكون ومن يمسك السماء أن تقع على الأرض ومن يجري الماء في الأنهار وفي البحار سيقولون الله، لكنهم لا يعترفون أن الله حاكما، وإنما يريدون أن يحكموا أهواءهم وعقولهم في هذا الكون، يريدون عبادة الأهواء، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي يركب ما يشتهيه. إذا اشتهى شيئا ركبه ليس عنده ضابط من دين ولا خلق، وإنما يفعل ما يريد ظنا منه أن الله عز وجل خلقه عبثا وباطلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل ما خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. كما بين الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أفالإنسان هذا ظن أن الله عز وجل خلقه عبثا وباطلا، وأن الله عز وجل تركه سدى بغير أن يأمره وبغير أن ينهاه. بل يظن كثير من هؤلاء الذين يدعون انتسابهم للإسلام من الليبراليين والعلمانيين الذين يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا وينتحلون جلدتنا، يظنون أن الله ليس له حق في أن يحكم بين العباد، وإنما هذا ليس من شأن الله، ويقولون أنه ليس لله شأن في الحكم بين العباد، وإنما يظنون أن العلاقة بين الإنسان وبين الله هي في الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأما بعد ذلك فليس لله أن يتدخل في شؤون الحياة، ليس له أن يتدخل في شؤون العباد. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وينبغي أن يكون هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى، لأن من له الخلق له الأمر. فالذي يعترف بأن الله هو الخالق وهو الرزاق سبحانه وتعالى، فينبغي أن يعترف بأن الله عز وجل له الحكم، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، أي الذي له الخلق هو الذي له الأمر. فإن كان هناك خالق مع الله عز وجل فيأمر مع الله سبحانه وتعالى، أما أنهم يريدون أن يخلق الله عز وجل ثم يعبد غيره ويرزق الله سبحانه وتعالى ويشكر سواه، فهذا ما لا يرضاه إنسان على نفسه. فهل يرضى إنسان أن يكون عنده عبد اشتراه بماله وهو يعمل عند غيره أو أنه يعمل ثم يدفع الأجرة التي يتكسبها إلى غير مالكه؟ فإن هذا ما لا يرضاه إنسان على نفسه، فكيف يرضون ذلك لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يخلق ولا يأمر، ولا ينهى ولا يحكم سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن رضا الإنسان بأن الله عز وجل رب، فإنه ينبغي أن يرضى بأن الله حاكما سبحانه، وهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في ذلك أحكم الحاكمين كما بين الله سبحانه وتعالى. فالعباد إذا كانوا يؤمنون بأن الله عز وجل رب فينبغي أن يؤمنوا بأنه حاكم مدبر سبحانه، وأنهم ينبغي أن يرجعوا في كل فعالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم إلى أمر الله عز وجل ونهيه، فيلتزمون أمر الله عز وجل ويجتنبون نهي الله سبحانه وتعالى. وليعلموا أن الله عز وجل لن يترك العباد سدى بغير أمر ولا نهي، وإنما الله سبحانه وتعالى خلقهم ليعبدوه ويفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة. وهذا هو رضا العبد بالله ربا، أن يرضى به ربا مالكا سبحانه وتعالى لكل شيء. فالمال الذي في أيدينا هو مال الله عز وجل. لا ينبغي للإنسان أن يقول أني أتكسب كيف شئت وأنفق كيف شئت، فإن هذا مناقض لإيمانه بأن الله ربا. فإن الله سبحانه وتعالى أرزقه هذا المال، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يتصرف فيه كما شاء الله عز وجل لا كما شاء الإنسان. فلا يجوز له أن يتكسب من كسب حرام كبيع المسكرات والمخدرات والنصب والاحتيال والسرقة والنشل والاختلاس والسرقة وغير ذلك من الكسب الحرام. لا يجوز له أن يتكسب من هذا، ولا يجوز له أن ينفق ماله في المصارف الحرام كأن ينفقها على الغناء والرقص والموسيقى والعري والتبرج، وينفق ذلك على تعاطي المسكرات والمخدرات، وينفق ذلك على تعاطي المسكرات وعلى تعاطي المخدرات وعلى الزنا والفجور والفواحش، فإن ذلك ما لا ينبغي له فعله. فإن الله عز وجل رزقه هذا المال، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يتكسبه من أوجه حلال وأن ينفقه في أوجه حلال. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وكل النعم التي نحن فيها إنما هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. أما اعتقاد الناس أن الذين ينتسبون للإسلام زورا أن هذا المال إنما تكسبوه هم بعضلاتهم وأفكارهم وفعالهم وأقوالهم، وأنه ليس لأحد أن يتدخل في هذا المال لا من جهة الكسب ولا من جهة الإنفاق، فكيف يكون هذا العبد مؤمنا بأن الله عز وجل خالقا ورازقا ومدبرا وحاكما؟ فإن ذلك يقدح فيها في صدقه في أنه يؤمن بأن الله عز وجل رب، وأن الله سبحانه وتعالى إلها معبودا ينبغي أن نعبده وحده لا شريك له، ولا نعبد معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل له شريك في الملك، وكذا ليس له شريك في العبادة سبحانه. فإن كان العبد يقر بأن الله ليس له شريك في ملكه، ليس له شريك في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة، وليس له شريك في التدبير ولا في الحكم، فينبغي أن يعلم أن الله عز وجل ليس له شريك في العبادة، فينبغي أن نعبده وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ألا تعبدوا إلا إياه، أي لا تعبدوا إلا الله عز وجل. بذلك أرسل الرسل وأنزل الله عز وجل الكتب، أن يعبد وحده لا شريك له، لا يعبد معه شيء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فالذين يتخذون مع الله عز وجل آلهة أخرى، سواء كانوا يعبدون هؤلاء الصالحين الذين يطوفون بقبورهم ويتقربون إليهم بالذبح وبالنذر أو بالسجود والركوع عند قبورهم أو بسؤالهم أو دعائهم مع الله عز وجل، فإن ذلك شرك بالله العظيم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد أن يعبد معه سبحانه وتعالى، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا أن يكون وليا صالحا. وأن هؤلاء الشيعة المجرمين يحاولون سلك مسالك مع بعض الصوفية الطيبين من أنهم يقدسون أهل البيت أو أنهم يحبون أهل البيت ويريدون أن يكون لهم مدخلا لنشر هذا المذهب الباطل الذي خرجوا به عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تقديسهم للأولياء والصالحين، فإن محبتنا لأهل البيت شيء لا يزايد عليه، فإن محبتنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي من محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تنفيذ لوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، أي اتقوا الله في أهل بيتي. وأهل السنة هم أعرف الناس بحق أهل البيت، وهم أعرف الناس بمحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا جما. ولكن هناك فرق بين الحب وبين التقديس، بين الحب وبين أن نرى لآل بيت رسول الله العصمة من الخطأ، وبين أن نرى أنهم ينبغي أن يعبدوا من دون الله عز وجل. فإن النبي لا يجوز أن نجعله شريكا مع الله، فكيف نجعل آل بيت رسول الله شركاء مع الله عز وجل؟ إن الشيعة يعتقدون أن الأئمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم من يتصرفون في الكون، وهم من يدخلون الناس الجنة أو النار، وهم من لهم العصمة، وأن أعمال العباد تعرض عليهم قبل عرضها على الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنهم أشرف من الأنبياء والمرسلين، حتى يقول الخميني الضال بل إمام الضلالة في كتابه الحكومة الإسلامية، يقول: إن الإمام علي والأئمة بلغوا منزلة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي أن علي أفضل من رسول الله، بل أفضل من ذلك أن الأئمة من بعد ذلك، من بعد علي إلى محمد بن عبد الله العسكري، أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كفر وضلال وكفر بواح. وأن هذا الباب الذي يفتحه إخواننا من أهل التصوف الذين يحسنون الظن بأهل التشيع من أنهم يحبون آل البيت، هم لا يحبون آل البيت لأنهم لا يحبون الله ولا يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هم من أهل الضلالة والغي. والحب عباد الله لا ينبغي أن يكون فيه غلو، حتى لا نخرج في من هذا الغلو إلى الخروج من الإسلام، فإن عبادتنا لله عز وجل تقتضي أن نعبده وحده لا شريك له، فالنذر ينبغي أن يكون لله، والذبح ينبغي أن يكون لله، والطواف ينبغي أن يكون ببيت الله، والركوع والسجود ينبغي أن يكون لله عز وجل وحده. فقد يقول القائل: إنما أفعل ذلك لله عز وجل، لا أقصد هذا، وإنما أتبرك بهذا المكان. فنقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في النزع الأخير كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك لأبرز قبره، أي جعله ظاهرا مع الناس، ولولا ذاك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي خشي أن يتخذ مسجدا. وخشي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخذ قبره عيدا، أي يعاد إليه في مواسم معينة كالموالد وغيرها، فإن الموالد التي تصنع لهؤلاء سواء كانوا صالحين أو غير ذلك، نحن لا نجادل في أن الميت هذا صالح أو غير صالح، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكننا نقول: هل يجوز أن نجعل من قبره عيدا يعاد إليه في كل سنة في موسم معين، فيقام تقام عنده الموالد وتذبح الكرامة عنده في هذه الموالد، يوجد فيها الزنا والفواحش ولعب الميسر والاحتكار واختلاط النساء بالرجال وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين، وطاعات المسكرات والمخدرات في الموالد، ثم ماذا يفعل عندها من ذكر الله عز وجل؟ هذه الأذكار البدعية التي ابتدعها هؤلاء الناس والتي يأتون بها عند الموالد. ثم أصعب من ذلك وأدهى وأمر هو ما يقع من الشرك عندها من الطواف بها وسؤالها والذبح عندها، فإن المرأة التي لا تلد تذهب إلى البدوي تذبح له، والتي يموت ابنها تذهب إليه حتى يعيش الجنين الذي حملت به بعد ذلك. وهل يملك البدوي لنفسه شيئا فضلا أن يملكه لغيره؟ لو أنه يملك وهب الحياة لغيره لوهب الحياة لنفسه وما مات. لو كان البدوي أو الدسوقي أو حتى الحسن والحسين رضي الله عنهما أو السيدة زينب أو غيرها يملكون شيئا لأنفسهم لوهبوه لأنفسهم فضلا أن يهبوه لغيرهم، كما قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا كان أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل العباد عند الله، وأفضل من أشرقت عليه الشمس، وأفضل من مشى على ثرى الأرض، وأفضل من دفن في ثراها صلى الله عليه وآله وسلم، لم ترى العين مثله، ولم يرى هو مثل نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم تنجب أم قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك غيره لنفسه النفع جلب النفع أو دفع الضر، يملك لغيره فضلا أن يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. هذا الذي يفعل إنما هو شرك بالله العظيم. الله مالك كل شيء سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. إذا سألت فاسأل الله، كما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بما فيها الأنبياء والرسل والصالحين، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك. لو الأمة كلها اجتمعت بما فيها الأنبياء والرسل والصالحين على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ لعبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. هذا حبر هذه الأمة وعاليمها، ومن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو العالم الحبر البحر رضي الله عنه. ومع ذلك لم يقل له إذا استعنت فاستعن بي، ولم يقل له إذا استغثت فاستغث بي، وإنما قال إذا استعنت فاستعن بالله وإذا استغثت فاستغث بالله. ليس للإنسان أن يستعين ولا أن يستغيث إلا بالله عز وجل. ولذلك نحن نقول 17 مرة في صلاة الفريضة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم الضمير له فائدة، أي إياك وحدك، إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين، وإياك وحدك نستعين، أي نعبدك لا نعبد غيرك، ونستعين بك لا نستعين بغيرك. لا يجوز للعبد أن يستعين بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن الموت والحياة يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، والإناث والذكور يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، والعقيم هي من خلق الله سبحانه وتعالى. إذا أرادها الله عقيما لن تلد لا بالحسن ولا بالحسين ولا بالبدوي ولا بالدسوقي. لا تلد المرأة إلا بالله، ولا تحمل إلا بالله، ولا ترزق الذكور إلا بالله، ولا يرزق العبد رزقا طيبا إلا بالله سبحانه وتعالى. فكل هذا هو عند الله سبحانه وتعالى. والعاقل اللبيب يسأل المالك الغني، لا يسأل من ليس معه شيء، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. لو أني ليس معي شيء ثم سألتني من لي من لم أعطك إياه، وإن كنت أريد لك ذلك، إن كنت أريد أنا أن أعطيك أكثر من ذلك، لكن ليس معي ما أعطيك. فالناس لا يملكون مع الله عز وجل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الناس جميعا، الخلائق، الملائكة والجان والإنسان والحيوان والطير والأسماك، كل هذه المخلوقات لا تملك مع الله مثقال ذرة. فإذا سألت الكون كله، لا أقول لك اسأل هذا الصالح أو غيره، ولكن إذا سألت الدنيا كلها أن تعطيك شيئا لا تملك لك شيئا، وإنما المالك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الغني وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. فانظر لو كان لك عقل سليم عندما تسأل من معه، من يقدر على إعطائك، من يريد أن يعطيك، فالله سبحانه وتعالى يتعبدك بأن تسأله، أن يتعبدك الله سبحانه وتعالى بأن تسأله. الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى يبين هذا، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله عز وجل يريد أن تسأله أنت. الله سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بني آدم حين يسأل يغضب، والله يغضب إن تركت سؤاله. إن تركت أن تسأل الله يغضب عليك، وإن سألت أنت بني آدم الذي تذهب أنت لتتوسل إليه يغضب حين تسأله. فهذا هناك فرق كبير. الله يريد أن يعطيك، والله هو المالك وهو الغني وهو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. والصفات هذه لا تجتمع في الخلائق، لا تجتمع في الخلائق. وأول صفة لا تجتمع في الخلائق هي صفة الملكية، فالملك كله لله. الله سبحانه وتعالى مالك الدنيا ومالك الآخرة، وكل ما في الكون لله سبحانه وتعالى، وليس لأحد مع الله عز وجل مثقال ذرة. إذن الصفة المنتفية عن الخلائق كلها هي صفة الملكية، ثم تأتي بعد ذلك إلى صفة العطاء، عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى الفقر. إن الله عز وجل ينفق على عباده مذ خلقهم، ينفق عليهم من يمينه، ويمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، ويد الله لا تغيض لا تنقص، ما عند الله عز وجل لا ينقص. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الإبرة إذا أدخلت في البحر كم تحمل من الماء؟ إذا أدخلت إبرة في الماء في البحر، انظر إلى ماء البحر كم هو. فهو مثال لما عند الله، وما يعطيه الله عز وجل للأولين والآخرين والإنس والجن، حتى لو كان منهم من سأل الدنيا كلها، ولو سألوا جميعا كل واحد يسأل الله أن يعطيه الدنيا كلها، لأعطاه ما ينقص ذلك من عند الله شيئا، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. تعرفون كم يحمل المخيط من الماء إذا أدخل في البحر؟ لا يحمل شيئا، لأن الإبرة مصقولة، الإبرة التي نحيك بها الثياب مصقولة، وهي لا تحمل الماء عليها أبدا، لا يمكن لقطرة ماء أن تستقر فوق الإبرة. ولذلك كانوا يعرفون بها غش اللبن، يضعون قطرة من اللبن على الإبرة فإذا انزلقت كان في اللبن ماء، وإذا لم تنزلق أي ثبتت يعلم أن اللبن ليس فيه ماء، لأن الإبرة لا تحمل ماء عليها أبدا، أي أن ما عند الله لا ينقص أبدا. ولو أن الله سبحانه وتعالى أعطى كل واحد منكم مسألته، وكان الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم في صعيد واحد، أي على أرض مستوية، وكل واحد يسأل الله ما يشاء، فهذا الأمر عباد الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، على أن الله سبحانه وتعالى واسع العطاء. إن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اعطني، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما بين جبلين، أي واد مليء بالغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكيف برب محمد؟ إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فكيف برب محمد الذي أعطاه هذا، الذي ملكه هذا؟ فينبغي أن يكون هناك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. لماذا لا تسأل الله عز وجل ما الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ إن كنت مذنبا فإن الله يقبل توبة التائب إليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، تب إلى الله عز وجل والجأ إليه، وارفع أكف الضراعة إلى الله، وثق بالله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله يجيب دعوة من دعاه سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع عبده إليه يديه فإن الله يستحي أن يردهما صفرا خائبتين، فإن الله يستحي أن يردهما صفرا خائبتين. ثم أن الأموات الذين ندعوهم من دون الله والعياذ بالله، أو يدعوهم الناس من دون الله، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. النبي الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الناس من هنا يقولون: يا بدوي، يا حسين، والله لو كان الحسين خلف الحائط ونادينا عليه ما سمع، فضلا أن يكون ميتا مقبورا بعيدا في بلاد بعيدة وتدعوه أنت. وهل هو إله؟ هل هو إله يعلم دبيب؟ هذه عقيدة خربة، عقيدة فاسدة، لأنك بهذا تعتقد أن هذا يسمع، أن هذا الصالح يسمع دبيب النمل ليسمع صوتك وأنت في جوف بيتك وأنت في مكان لا يعلمه إلا الله، فيعلم مكانك ويسمع دعاءك ويجيب سؤلك، فهذا جعلته إلها مع الله. والله لو كان حيا البدوي أو الدسوقي وكان خلف هذا الحائط فناديناه ما سمع، فضلا أن يسمع وهو ميت وهو بعيد مقبور بعيد، كيف يسمع هذا؟ أليس للناس عقول يتدبرون بها أو يعقلون بها ويتأملون ما يفعلون في هذا الأمر؟ إن عبادتنا لله عز وجل ينبغي أن تكون عبادة خالية من الشرك، ينبغي أن نعبد الله وحده لا شريك له، ينبغي أن يكون توجهنا مع الله عز وجل. الصالح نعرف قدره، الصالح نعرف قدره، والولي نعرف قدره، وآل البيت نعرف قدرهم، نجلهم ونحترمهم ونحبهم ونوقرهم، لكن لا نعبدهم من دون الله، لا نعبدهم من دون الله. الذي أمرنا بحبهم لم يأمرنا بعبادتهم. فإذا كنتم تحبون الله عز وجل ينبغي أن تلتزموا أمر الله سبحانه وتعالى. إن انتماءنا للإسلام يقتضي أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق الرزاق المحيي المميت المدبر الحاكم سبحانه وتعالى، وينبغي أن نعلم أنه المعبود وحده لا شريك له. بذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده لا شريك له. لم يرسل ربنا سبحانه وتعالى رسول يأمره أن يجعل شركاء معه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ واسأل يا محمد عليه الصلاة والسلام، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا. قيل أن هذه نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبياء في بيت المقدس، حرره الله من براثن إخوان القردة والخنازير. لما صلى بهم قال الله عز وجل له: اسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هل جعل الله عز وجل مع أي رسول ابتعثه، هل جعل هناك إله يعبد مع الله عز وجل، أم أنه أرسله بتوحيد الله عز وجل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون، أي تعبدون الله عز وجل، أن تعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. هذا هو إيمان بالله سبحانه وتعالى، أن ترضى بالله ربا، أن ترضى أيضا أن تعبد الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه، تتقرب إلى الله عز وجل، تعرف أن الله هو الغني، تعرف أن الله هو الكريم، تعرف أن الله على كل شيء قدير، فتتوجه بسؤالك إلى الله، لا تتعاظم على الله عز وجل شيء. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء. يعني عندما يسأل الإنسان ربه ما يقولش يا رب اديني حتى 10 جنيه. العشرة جنيه عند الله كالعشرة مليار، لأن الله يخلق بكلام ويرزق بكلام ويحيي بكلام ويميت بكلام، يقول للشيء كن فيكون. يعني ربنا حيقول للعشرة مليار كن تكون العشرة مليار، وللجنيه حيقول له كن، وللجنيه حيقول له كن، فإن الله يخلق بكلام. فأنت لا تتعاظم على الله شيئا، إذا سألته اسأله عاظم الأمور. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء. فهذا إيمانك بأن الله على كل شيء قدير، أنه الغني، أنه الكريم سبحانه وتعالى، أن الله هو السميع البصير. فإذا علمت ذلك فينبغي أن تتقي الله عز وجل، أن يسمع الله عز وجل قولك الفاحش، أو يراك حيث سبحانه وتعالى يراك حيث نهاك أو يفتقدك حيث أمرك، فهذا تعبد لله عز وجل بمقتضى اسمه السميع البصير. أن تناجيه في الليل في النهار في داخل الأقبية تحت الأرض وفوقها، تعلم أن الله يعلم مكانك ويسمع دعاءك، وأن الله يوصل إليك رزقك حيث كنت، يوصل إليك رزقك حيث كنت. ثق بالله سبحانه وتعالى وتحسن الظن بالله عز وجل، تستغيث وتستجير وتدعو الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك من التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن من انتسابنا للإسلام أن نرضى بأن محمدا رسول الله، فإننا ينبغي عباد الله أن نرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. وإن رضاءنا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا أن نؤمن به بأنه رسول رب العالمين، وأن الله عز وجل أرسله إلينا رحمة بنا سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس عبقريا ولا فيلسوفا ولا مصلحا اجتماعيا، وإنما هو رسول من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، فوصفه الله عز وجل بأنه رسول الله، وقال: وما محمد إلا رسول، فبين الله عز وجل أنه رسول من رب العالمين. وقال عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين الله عز وجل أنه هو الذي أرسله إلينا، أي أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسولا إلينا. والرسالة هذه أفضل من أن يقول الناس أنه كان عبقريا أو كان فيلسوفا أو كان مفكرا أو كان مصلحا اجتماعيا، كل هذه صفات بشرية، لكن هذا الأمر وهو الرسالة، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بشيء من رأسه ولا من جوفه، وإنما ما قاله كان من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما كان ينطق بهواه، وإنما كان ينطق بوحي، فكان يقوم بوحي ويقعد بوحي ويمشي بوحي ويتكلم بوحي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي أن نعظم مقالته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نستن بسنته وأن نسير على دربه صلى الله عليه وآله وسلم تعبدا لله ورقا. فالأمر الأول أن نؤمن بأنه رسول رب العالمين، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام لام الأمر، أي يجب عليكم أن تؤمنوا بالله وتؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعزروه وتوقروه، أي تنصروه صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقروه تحترموه وتبجلوه صلى الله عليه وآله وسلم. لا يجوز لأحد أن يناديه باسمه كما يفعل بعضنا مع البعض فيقول يا محمد أو غير ذلك، فينبغي أن يقول رسول رب العالمين، فإن الله عز وجل لم يذكره باسمه كما ذكر الأنبياء، وإنما عندما ذكره باسمه جعل مع ذلك قرين ذلك رسول الله، فقال محمد رسول الله، وقال وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا جعل الله عز وجل معه لقب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظر إلى الأنبياء تجد أن الله عز وجل قال يا نوح ويا هود ويا صالح ويا شعيب، وإنما محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكره الله عز وجل باسمه قرن معه رسول الله، وإلا فكان الأمر قبل ذلك وبعد ذلك يناديه بأنه عبد الله. والعبودية أعلى درجة عند الله سبحانه، أعلى درجة يحصلها الإنسان عند الله عز وجل هي درجة العبودية. فينبغي علينا أن نؤمن به بأنه رسول من رب العالمين، وأن نوقره وأن نبجله وأن ننصره صلى الله عليه وآله وسلم. ونصرته في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أن نموت فداه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقول الواحد منهم نحري دون نحرك يا رسول الله، وصدري دون صدرك يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. واليوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك لنا دينه وسنته التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فإن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وتبجيله اليوم هي نصرة دينه الذي جاء به، وهي نصرة شريعته التي جاء بها، وهي نصرة سنته التي كان عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي أن ننصر دين الله عز وجل الذي جاء به، وأن ننصر السنة، وأن ننصر الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن حين نرى أن الشريعة تتعرض للخطر، وأن هناك من يتأهب للانقضاض عليها، ينبغي أن نكون وحوشا كواسرا، ينبغي أن نكون وحوشا كواسرا كالوحش في الوغى. ينبغي أن ندافع عن دين الله عز وجل بكل ما أوتينا من قوة وبكل ما نملك من جهد ومال، ندفع بأنفسنا وبأزواجنا وبأبنائنا وبأموالنا في سبيل الله عز وجل، ندفع عن دين الله عز وجل إذا كنا نريد توقير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتبجيله ونصرته كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون ذلك أمرا، ينبغي أن يكون ذلك أمرا بين أعيننا. إن هناك من يريد أن ينقض على شرع الله سبحانه وتعالى محاولات يائسة بين الحين وبين الآخر بإطلاق هؤلاء لإفشال كل عملية يقترب المسلمون من أن يصلوا إلى دائرة صنع القرار لصنع الخير للإسلام والمسلمين، للبلاد وللعباد، لأهل هذا البلد الكريم. كلما وصل المسلمون إلى مرحلة يتمكنون فيها من دائرة صنع الخير للناس، فإنهم يجعلون هناك حائط صد لذلك، فيطلقون من هنا أو من هناك بعض البلطجية الذين يحرقون هنا أو يشعلون النار هناك، ظنا منهم أنهم يستطيعون إيقاف الزحف الإسلامي، إيقاف الزحف الإسلامي إلى تمكين دين الله سبحانه وتعالى. نحن عباد الله سنبقى جندا لله عز وجل في كل مكان وفي كل مجال، وليس هناك مكان معين سنطلق منه راية إعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما في كل مكان نحن فيه، في بيوتنا، في مدارسنا، في جامعاتنا، في الشركات، في المصانع، في الطرقات، في وسائل المواصلات، في المساجد، في الشوارع، في كل مكان سنحمل هذه الراية، وستنطلق هذه الشرارة التي لن تنطفئ أبدا حتى يمكن لدين الله عز وجل في الأرض. إن جند الله هم الغالبون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم الغالبون. فالأمر عباد الله مهما فعلوا ف فإننا ليس لنا مكان. هم يريدون إفشال هذه العملية الانتخابية، نحن ليس لنا مأرب في هذه أو في ذاك، لكن لنا مأرب واحد، وهو إعلاء كلمة الله عز وجل وتمكين دين الله عز وجل في الأرض، وإشاعة السنة ومحاربة البدعة، وإشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة، إشاعة الطاعات ومحاربة المعاصي والسيئات. هذا هو ما نريد، وسنفعله في كل مكان. لن يكون هناك حجم يحجبنا عن جلب الخير للناس ودفع الضر عنهم. سنفعل ذلك في كل مكان، حبا لله عز وجل، وحبا لرسوله، وحبا لدينه، وحبا للمسلمين، وحبا للمسلمين، وحبا لوطننا الذي نشأنا على أرضه وأكلنا من خيره وترعرعنا في خير هذا البلد، فسنكون أمناء عليه بإذن الله عز وجل. إن من إيمانك بأن محمدا رسول الله أن تؤمن بأنه رسول رب العالمين، وأن الله أرسله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الصغير والكبير، إلى الأسود والأبيض، وإلى الأصفر والأحمر، إلى الناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. أن تؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، لا تفرق بين ما جاء به، فيقولون أن الإسلام هو العبادات وأما المعاملات فلا شأن للإسلام بها. الإسلام عبادات ومعاملات وأخلاق، وأن كل حركة وسكنة للإنسان هي من شرع الله عز وجل، ينبغي أن يتقيد بها. وهذا دين الله الذي ينبغي أن ندين به، وأننا لا نفرق بين دين الله سبحانه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هؤلاء الذين يقولون أنتم ستلزمون النساء بالحجاب، نحن لا نلزم أحدا، الذي ألزمهم هو الله سبحانه وتعالى، والذي ألزمهم بالصلاة هو الذي ألزمهم بالحجاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه آية واحدة فيها الحجاب وفيها الصلاة وفيها الزكاة وفيها طاعة الله، كيف نجزئها؟ كيف نقطعها؟ كيف نقول أن الحجاب ليس لله أن يأمر النساء بالحجاب، ولله أن يأمر النساء بالصلاة والزكاة؟ كيف لعاقل مؤمن أن يقول هذا؟ نحن لابد أن نؤمن بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نؤمن أنه أمر بالصلاة والصيام، وأمر بالزكاة، وأمر بطاعة الله ورسوله. هو الذي أمر أيضا بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الله عز وجل يأمر رسول الله أن يأمر نساءه وأزواجه، أن يأمر أزواجه وبناته، وأن يأمر كذلك نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، أن يلبسن الحجاب. فكيف ليأتي إنسان يقول ليس الحجاب أن تأمر الناس به، بل أأمر الناس بالصلاة أم لا أأمرهم بالصلاة؟ يقول لا أترك الناس، من يصلي يصلي، من لا يصلي لا يصلي. كيف هذا؟ كيف هذا لمؤمن أن يقوله؟ إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسدي النصح للناس، وأمرنا كذلك أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نجلب للناس الخير وأن ندفع عنهم الشر. وإن من أعظم الشرور أن يدخلوا نار جهنم، وأنه إذا ترك الصلاة وتركت المرأة الحجاب فإن النار أولى بها، وبالتالي إذا تركنا الناس يدخلون النار لن نكون ناصحين لهم ولا جالبين للخير لهم. ولذلك ينبغي أن نتقي الله في عباد الله، وأن نأمر وأن ننهى. فإن من إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نطيع رسول الله في كل ما أمر، وأن نجتنب ما عنه نهى وزجر. ومن إيماننا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبعه وأن نسير على دربه وأن نستن بسنته، ولا نبتدع ولا نخترع في دين الله سبحانه وتعالى شيئا. فإن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن إن من إيمانك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن توقره وأن تبجله وأن تحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكون حبك لرسول الله أعظم من حبك لنفسك، أعظم من حبك لولدك، أعظم من حبك لوالدك، أعظم من حبك للديار والتجارة والأموال، أعظم من حبك لكل شيء، أن يكون حبك أعظم من ذلك كله. قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن يكتمل الإيمان حين يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليك من نفسك. إن من محبتنا لرسول الله أن نحب آل بيته، أن نحب آل بيته، أن نحب عليا والحسن والحسين وفاطمة ورقية وأم كلثوم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحب كذلك العباس وأبنائه وجعفر وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين، آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن نحبهم حبا جما، ينبغي أن نحبهم حبا جما، فإن محبتهم عندنا هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي أن نعرف أن عليا رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة، وأن عليا رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، وهو يأتي في المنزلة في الدرجة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم يكون عليا رضي الله عنه، فهو الرابع في العشرة المبشرين بالجنة، وهو والد سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحبهم حبا جما، ونحن نحبهم لمحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نحب فاطمة رضي الله عنها، وكانت أشبه بأبنائه به صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب أبنائه إليه، وهي التي ماتت بعده بستة أشهر، وهي أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وآله وسلم، كما نحب بقية أبنائه، ونحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وحفصة رضي الله عنها، وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فحبنا ينصرف لآل بيته ولأبنائه وأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم. وإن من محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة سنته وشرعه ودينه، وإن من محبته صلى الله عليه وآله وسلم محبة صحابته الكرام، فإن الله عز وجل اختارهم له وجعلهم صحبه وجعلهم حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل من هم أفضل من صحب نبيا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم توجد طائفة صحبت نبيا مثل الطائفة التي صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة العقبة ثم أهل بيعة الرضوان ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم الأولى، فالأولى ممن أسلم أولا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل الصحابة عدول، ليس منهم فاسق ولا فاجر ولا من ارتد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم جميعا ماتوا على الإسلام رضي الله عنهم، فهم صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم من نصروا دين الله وحملوه في الآفاق ونشروه في البلاد والأمصار، حتى كان إسلامنا نحن بسببهم، ونحن في عنقنا جميل لعمر بن العاص، وقبل ذلك لعمر بن الخطاب، وقبله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جميل أن كنا مسلمين لأنهم فتحوا البلاد ومصروا الأمصار. كل هذا عباد الله، ومن ذلك اعترافنا بأن شرع الله ودينه ينبغي أن يكون الحاكم، ينبغي أن ندين بشرع الله عز وجل. فإن انتسابك للإسلام يعني أن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم